النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس السيرة النبوية العهد المدني. في الدرس السابق تحدثنا عن مصيبة أحد، والمصيبة كما ذكرت في الدرس السابق هي وصف رباني لما حدث يوم أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. وكما ذكرنا أيضا في الدرس السابق، المصيبة لم تكن في مجرد استشهاد 70 من الصحابة، بل على العكس، هؤلاء من أعظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن المصيبة كانت تكمن في أمور أخرى خطيرة حدثت في يوم أحد، منها معصية الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح الأمر. وكما ذكرنا أن الأمر لم يكن اجتهاد من الصحابة، ولكن كان بسبب حب الدنيا، والله عز وجل ذكر ذلك تصريحا في كتابه، قال منكم من يريد الدنيا. يبقى ديت كانت مصيبة من المصائب الكبرى في يوم أحد. مصيبة ثانية كانت استشهاد 70 من الصحابة بسبب خطأ من الرماة في هذه الموقعة. استشهاد 70 كما ذكرنا مش مشكلة، بالعكس هذا فضل، لكن أن يستشهدوا بسبب خطأ فهذا أمر غير مقبول. المصيبة الثالثة في ذلك اليوم كانت الإحباط الذي أصاب المسلمين، القعود في أرض القتال، اليأس من عدم النصر وعدم الحركة في سبيل الله عز وجل. المصيبة الرابعة كانت خطيرة جدا جدا، كانت كبيرة من الكبائر، وهي الفرار من الزحف. وذكرنا أن هذا الفرار تم حتى بعد سماع نداء الرسول صلى الله عليه وسلم له، إلي عباد الله، هلم إلي عباد الله، أنا رسول الله، ومع ذلك استكملوا الفرار، منهم من صعد إلى الجبل، ومنهم من خرج إلى المدينة المنورة. ولم يكن هذا كله تحيزا إلى فاء أو تحرفا إلى قتال، ولكن كان مخالفة شرعية واضحة. يبقى لأجل هذه المصائب الأربع التي تمت في يوم أحد، سمى الله عز وجل هذا اليوم أو هذه الغزوة بالمصيبة. لكن ذكرنا في الدرس السابق أيضا أن أحدا لم تكن شرا محضا، بل كان في داخل هذه المصيبة سبحان الله خير، وخير كثير. أي خير في كارثة كهذه؟ تعالوا نشوف كده. أولا، أول حكمة وأول خير بنشوفه في هذا اليوم وفي هذه المصيبة هي الحكمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى تعليقا على غزوة أحد في آيات سورة آل عمران. وحيحنا محتاجين ندرس هذه الآيات بدقة وبتفصيل، وبالذات عندما تمر أزمات أو مصائب كبرى بالأمة الإسلامية، وإحنا الحقيقة محتاجينها جدا جدا في أيامنا دلوقتي. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طب ليه؟ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. التنقية والتصفية والابتلاء. لو كانت حياة المؤمنين انتصارات بلا هزائم لدخل في الدين الإسلامي الصادق والكاذب، ولاختلط الحابل بالنابل. لكن لما بتحصل المصائب سبحان الله ينكشف الذي في قلبه مرض، يبدأ في المجاهرة بالعداء للإسلام، لأن الإسلام نسبيا أصبح ضعيف. الدولة الإسلامية بعد أحد أصيبت إصابة كبيرة، من كان يخفي في قلبه الكفر ويظهر الإسلام أظهر ما كان يخفي. وفعلا بعد أحد جاهر كثير من المنافقين بنفاقهم. احنا شفنا 300 انسحبوا قبل أحد، ما بالك بعد المصيبة ما حصلت. ظهر هذا الأمر، نجم النفاق كما يقول الرواه، نجم النفاق في المدينة المنورة بعد أحد. فالمسلمين عرفوا ناس كثيرة جدا كان في الظاهر بتاعهم بيصلوا بيصوموا وبيتكلموا بالخير، لكن جواهم شر. هذا الشر خرج وظهر للناس بعد أحد. طيب رسول الله ما كان ممكن يعرف هؤلاء بالوحي، وبالفعل كان عارفهم وأسر بأسمائهم إلى بعض الصحابة أو إلى حذيفة بن اليمان بالذات من الصحابة. طيب ما كان ممكن نكشف أمرهم بالوحي وخلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الوحي سينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لازم المسلمين يعرفوا المنافقين وإلى يوم القيامة. طب إيه الطريقة؟ تحدث المصائب على الأمة الإسلامية سواء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان التي تلحق وإلى يوم القيامة. كلما تحصل مصيبة وكلما تضعف الدولة الإسلامية وكلما تمر الأزمة يظهر النفاق، ينجم النفاق كما قال الرواة بعد غزوة أحد. فدي طريقة بتعرفنا وبتفصل لنا نوعية المسلمين لدخل الدولة الإسلامية. ساعتها بتقدر تنقي الناس اللي تعتمد عليهم في إقامة الصرح الضخم، صرح الأمة الإسلامية، ما تاخدش واحد منافق، لا تسر بأمر خطير إلى أحد المنافقين. الكلام ده إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل عند الحديث عن الأحزاب وعن تبوك، دي غزوات وضح فيها جدا جدا أمر المنافقين. لكن أفكركم بالآية الكريمة التي نزلت تعليقا على غزوة تبوك، وهنفصل فيها إن شاء الله لما نتكلم على تبوك. قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. والكلام ده قلناه لما جينا نتكلم على عبد الله بن أبي لما سحب 300 ومشي. تخيل انت ال 300 دول كانوا موجودين في أرض القتال، مش بس كانوا يعملوا أزمة بانسحابهم داخل المعركة نفسها، لا، كان ممكن يخلوا عدد كبير جدا من المسلمين الذين ثبتوا يغيروا رأيهم. والله عز وجل يقول: وفيكم سماعون لهم، فيكم أيها المؤمنون الصادقون من يستمع إلى كلام المنافقين. لذلك إخواني، في داخل المصيبة فعلا رحمة، في داخل المصيبة خير إن المسلمين يشوفوا الناس اللي بيتكلموا بالسوء على الإسلام يظهروا ويتكلموا بوضوح كده أمام المسلمين. في برضو درس هام جدا جدا وحكمة عظيمة جدا من وراء المصائب أو من وراء مصيبة أحد بالذات، وهي أن يعلم المسلمون شؤم المعصية، شؤم معصية أمر الله عز وجل وشؤم معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير جدا يا إخواني. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيوة، الآية دي نزلت في ظرف معين وفي حدث معين، لكن لفظها عام يشمل كل الأحداث وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. وإذا لم نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور حياتنا بكاملها في كل صغيرة وكبيرة، فإننا سنصاب بمثل مصاب أحد. مشكلة أحد الرئيسية بدأت من أن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم به، فهذا أمر خطير يا إخوان. إذا أمر الرسول فلا خيرة لنا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب افرض ما اخترناش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يحصل بقى زي أحد وأكثر من أحد كمان. وأحد زي ما أنتوا عارفين بتتكرر كتير جدا جدا في حياتنا. ياما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور وخلفنا الأمور وإحنا متهيئ لنا إننا بنعمل ما هو أفضل وأصلح لنا ولأمتنا. أمرنا بعدم التعامل بالربا ونتعامل أحيانا بالربا ونتكلم أن هذا فيه خير للأمة. أمرنا بعدم الإباحية والمجون والفواحش، ومع ذلك يرتكبها كثير من المسلمين ويصرحون بها ويجاهرون بها المرأة، سواء كان للترفيه أو أخذ قسط من الراحة. مبررات كثيرة جدا جدا كلها مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تفعل وأنت تعلم أنك مخالف، فهذا يؤدي إلى مصائب ومصائب كبيرة جدا. فهذا الأمر الذي حدث في أحد اللي هو مصيبة أحد نتيجة المعصية كان أمر لافت للنظر جدا. لو كان الأمر عدى من غير مشاكل ما كناش خدنا بالنا أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تؤدي إلى مصيبة حتى في وجود هذا الجيل العظيم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الخير الثالث اللي شفناه أو الحكمة الثالثة اللي شفناها في داخل مصيبة أحد هو لفت أنظار المسلمين جميعا، سواء اللي شكوا في أحد أو اللي هيجوا بعد كده ولحد يوم القيامة، لفت أنظار المسلمين جميعا إلى خطورة الدنيا. حتى جيش الصحابة أعظم الأجيال، حتى هذا الجيش لو أصيب بمرض الدنيا فإنه سيصاب بمثل مصاب أحد. علشان كده هتلاقي أحاديث كتيرة جدا جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الزهد في الدنيا، تأمر المسلمين بالحذر التام من خطورة أمر الدنيا. وهتلاقي الباب بتاع ذم الدنيا هذا باب كبير جدا جدا في كتب الصحاح والسنن. وهتلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفوت فرصة إلا ما ينبه المسلمين إلى خطورة الدنيا. من ذلك مثلا أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. على هذا النسق من التحذير والتنبيه جاءت أحاديث كثيرة جدا، وكذلك القرآن الكريم. افتح القرآن قلما تجد صفحة أو صفحتين من القرآن الكريم مفهومش تنبيه وتحذير من أمر الدنيا. شفنا مصيبة الدنيا في أحد، شفنا الصحابة لما قالوا الغنيمة الغنيمة حتى بعد النصر، وحتى بعد استيفاء معظم صفات الجيش المنصور، وحتى بعد طلب الآخرة في أول المعركة. إن دخل طلب الدنيا فإن هذا يؤثر على الجيش بكامله سبحان الله. طبعا هذه المصيبة الكبيرة لفتت الأنظار بوضوح إلى هذا الأمر، ولو مر الأمر دون مصيبة ودون كارثة ودون فرار ما كانش حد خد باله إن الدنيا خطيرة لهذه الدرجة. الحكمة الرابعة من وراء مصيبة أحد هو إعلام المسلمين، وخلي بالك دي مهمة جدا، إعلام المسلمين أن خطأ البعض يعم على كل المسلمين سبحان الله. خطأ البعض، بعض الصحابة خلف 40 صحابي فقط نزلوا من فوق جبل الرومان، فحدثت كل التداعيات الخطيرة في داخل موقع أحد نتيجة مخالفة هؤلاء 40. الكلام ده إخواني طبعا بيدل على قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصف المسلم. لازم إحنا كأمة وكجيل عايز يرفع رأسه وسط الناس ويرفع رأسه وسط العالمين ويقود الأرض إلى الخير، لازم يفتش على الأمراض التي في داخل الأمة. شوف جارك، شوف أخوك، شوف صاحبك، شوف أولادك، شوف أبوك وأمك، شوف الرحم، شوف كذا كذا، كل الدوائر اللي حواليك إن رأيت فيها معصية أو أخطاء أو منكر أو بعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، اعلم أن هذا لن يصيب هذا الإنسان فقط بالضرر، بل سيقع الضرر عليه وعليك وعلى الأمة بكاملها. وخليكم فاكرين حديث السفينة بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، كلما يحبوا يشربوا مية اطلعوا فوق. فقالوا نعمل فكرة، قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. سبحان الله، خلي بالك هم يريدون خيرا بهذا الأمر لكن مش فهمين الخير فين، ما بالك لو كانوا بيريدوا شر. هم عايزين يتجنبوا إذاء الغير فهيعملوا خرق في الجزء الأسفل من السفينة، طبعا هيؤدي إلى غرق السفينة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، السفينة كلها تغرق، سواء اللي عصى والذي لم يعصي كله هيغرق، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرض الدنيا هذا الذي ظهر يوم أحد كان ليه أكيد جذور سابقة ليوم أحد، وكان لازم المسلمين ياخدوا بالهم من هذه الأمراض التي تفشت في جيش أحد. يبقى دي كانت حكمة مهمة جدا جدا من وراء حدوث مصيبة أحد، لفت أنظار المسلمين إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حكمة تانية لطيفة جدا جميلة جدا في يوم أحد، هو أن المسلمين لم يقتلوا عددا كبيرا من الكافرين مع رغبتهم في قتلهم، والله عز وجل أراد أن يحفظ دماء هؤلاء الكافرين لأنهم سبحان الله بعد قليل من السنوات سيسلمون ويصبحون نصرا للإسلام والمسلمين. بص كده على جيش مكة، بص على قادة جيش مكة، القائد الأعلى لجيش مكة أبو سفيان، والقواد الثلاثة اللي بيساعدوه، قواد الفرسان وقواد المشاة، صفوان بن أمية وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. سبحان الله، القواد الأربعة دول سواء كان القائد العام ولا الثلاثة اللي تحتيه كلهم بعد كده أسلموا، وكلهم كان ليهم دور كبير جدا جدا في المعارك الإسلامية. وكمان مش بس دول، من النساء هند بنت عتبة، هند بنت عتبة التي كانت تحمس الجيش للقتال، والتي بقرت بطن حمزة رضي الله عنه وأرضاه ولاكت كبده، يعني قامت بأفعال شنيعة في يوم أحد، أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها. الخمسة دولت، الأربعة القادة وهند بنت عتبة، الخمسة دولت شاركوا في موقعة اليرموك وكان لهم دور كبير جدا جدا جدا في نصر اليرموك. الكلام ده كله يا أخواني بيقول لنا أن ساعات بيبقى جوانا رغبة قوية جدا في هلكة الظالمين، رغبة قوية جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من فلان وفلان وفلان الذين كانوا للإسلام وكادوا له ومكروا به، ومع ذلك سبحان الله يخبئ الله عز وجل لنا خيرا كثيرا في إبقائهم. بعد شوية يبقوا مسلمين، وبعد شوية يكونوا هم أنصار هذا الإسلام. يبقى دي كانت حكمة في منتهى الأهمية من وراء إبقاء زعماء الكفر أحياء بعد مصيبة أحد. في حكمة بقى تانية مهمة جدا ومحتاجين نقف قدامها واقفة، إن في هذه المصائب التي تنزل على الأمة الإسلامية في بعض الفترات ينتقي الله عز وجل بعضا من المسلمين ليتخذهم شهداء. طبعا ممكن يبقى في شهيد أو اتنين أو ثلاثة في المعركة، ما تاخدش بالك إن في شهداء، لا تلاحظ أمر الشهداء وقيمة الشهداء وعظمة الشهداء، لكن أن يموت 70 من المسلمين شهداء هذا أمر لافت للنظر جدا، وبالذات بهذه الطريقة المؤثرة التي حدثت يوم أحد. قصص الشهداء تفتت الأجداد، لما ترى قصة الشهيد الأول والثاني والثالث والعاشر والسبعين لابد أنه سيلفت النظر بوضوح إلى قيمة الشهداء في الميزان الإسلامي. القرآن يا إخواني مركز جدا جدا في قضية الجهاد على لفت النظر أن الجهاد يكون بالنفس والمال، ليس بالمال فقط، مش الواحد يطلع قرشين وخلاص عمل اللي عليه، لا، الجهاد بالنفس يا إخواني في غاية الأهمية. لا تقوم أمة إلا بالجهاد في سبيل الله، إن تركت الأمة الجهاد في سبيل الله ذلت. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. ماذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وده الواقع اللي احنا شايفينه في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مش بس المال، أنفسهم وأموالهم، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا كثير جدا في القرآن الكريم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهكذا. أن تجاهد بنفسك هذا لا شك شيء عظيم، وأن تفقد نفسك وأنت ثابت في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذا شيء أعظم، وأن تهوى الموت في سبيل الله فيصبح أعظم أمنية عندك فلا شك أن هذا أعظم وأعظم وأعظم. وكل ده شفناه في أحد. بس ما تفتكرش أن المسألة سهلة، ما تفتكرش أنه بالسهل كده ممكن تبقى شهيد. مجرد رغبة عابرة تأتي على الذهن في لحظة من اللحظات، أو في لحظة من لحظات علو الإيمان أو القرب من الله عز وجل، لحظة عابرة خلاص بعدها تتحول شهيد. لا، مش دي السنة، لكن السنة ان طريق المسلم حتى يصل الى الشهادة الاصل انه طويل، الاصل انه صعب. نعم هناك استثناءات، هناك بعض الظروف لا تكون على هذه الصورة، لكن الاصل ان الطريق طويل. كنت دايما استغرب جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ان الجهاد هو ذروة سنام الاسلام ذكر امور كثيرة جدا لا علاقة لها بالجهاد قبل ان يتكلم على الجهاد. يا ترى ايه الرابط بين ده وبين ده وبين ده وبين الجهاد؟ لكن سبحان الله الطريق هو ده يا اخواني. تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل بيسال الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال جميل جدا ولكن صعب، يقول: يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. المفروض ان السؤال مباشر، عايز عمل واحد يدخله الجنه ويبعده عن النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، أمر كبير جدا، عايز تخش الجنة وتبعد عن النار، هذا أمر ضخم. لقد سألتني عن عظيم. ثم يقول: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. طب إزاي ممكن ييسر ربنا علينا؟ إيه الطريق؟ قال: خلي بالك بقى، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول حاجة توجيه النية الكاملة لله عز وجل، الإخلاص الكامل عند المسلم ليصل في يوم من الأيام أن يكون مجاهدا ويصل بعد ذلك إلى درجة الشهادة، الإخلاص لله عز وجل. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فرائض، أول شيء الفرائض. مش معقول أبدا أبدا يكون في مجاهد أو يكون في شهيد ما بيعملش الحاجات مش ممكن. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. بعد قصة الفرائض ديت اتكلم على حاجة تانية. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعملون. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم في الجزئية ديت عن بعض أعمال الخير من النوافل. خلاص خلصنا الفرائض، نوافل صيام نفل، صدقة نفل، صلاة الرجل من الليل، قيام الليل نفل. هذه الأشياء مهمة جدا جدا في الطريق بتاعك للجد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ لسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حديث يا إخواني جميل جدا جدا. طريق الجهاد طريق طويل، مش هينفع يكون مشي في واحد من غير ما يكون أدى الفرائض التي عليه. كل ما افترضه الله عز وجل عليه لن يصل إلى طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل من واظب على المعاصي وواظب على المخالفة وواظب على عدم اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض. ثم بعد الفرائض النوافل، برضو لن يصل إلى الجهاد إلا من قام الليل، إلا من تصدق الصدقة النفل، إلا من صلى النوافل، إلا من صام صيام النفل، إلا من فعل هذه الأمور. أصبح كده جاهز أن يبقى مجاهد في سبيل الله، وبعدين يبتدي يحب الجهاد في سبيل الله. لن يصل إلى الجهاد في سبيل الله إلا من أحبه. لن يصل إلى مرتبة المجاهدين إلا من طلب الجهاد بصدق في سبيل الله. ولازم كله يبقى في سبيل الله، لازم قضية الإخلاص واضحة. لو تقاتل في سبيل القومية، في سبيل الوطنية، في سبيل أهلك، في سبيل كذا كذا كذا، كل هذا لا يصل بك إلى الدرجة التي نريدها، درجة الشهادة. محطة مهمة جدا جدا من محطات الوصول إلى الشهادة أن تكون مجاهدا في سبيل الله في غاية الأهمية. بعد كده تبتدي تحب الموت بقى في سبيل الله، دي درجة أعلى. قبل ما توصل للشهادة لازم تكون حبيبها، لازم تكون طالبها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يحبب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضية الموت في سبيل الله. نعم مكروه أنك تطلب الموت في أي ظرف إلا إذا كان في سبيل الله، إلا إذا كان في أرض القتال، ساعتها تطلب فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة الموت في سبيله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. سبحان الله، دي أمنية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري يا إخواني. طب ليه عملية القتل المتكررة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك في حديث آخر أيضا في البخاري، يقول ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام. كل ما يدخل الجنة يلاقي خير عظيم جدا جدا لأجل شهادته، فيتمنى أن يعود فيقتل ليضاعف له من الخير في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، والحديث صحيح يا إخواني في مسند أحمد بن حنبل في الطبراني، يقول صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 7 خصال. وعد معايا بقى. 1 أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. أدي أول واحد، سبحان الله، في أول دفعة، وفي رواية دفعة، الاثنين صح، في أول دفعة يعني أول دفقة من دمه، أول ما الدم يسيل ربنا يغفر له كل الذنوب ويوري له مقعده من الجنة. أدي 1. 2 ويحلى حلة الإيمان. 3 ويجار من عذاب القبر. 4 ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. 5 ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 6 ويزوج 72 زوجة من الحور العين. 7 ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. تخيل كل ده للشهيد في سبيل الله. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما كانوا يستمعوا إلى هذه الأحاديث كانت تتوق نفوسهم حقيقة بصدق إلى الشهادة. تعالوا كده نتفرج على بعض نماذج الشهداء في أحد. أحد 70 شهيد. تعالوا نتفرج على بعض هذه الأمثلة الفاضلة. أول شهيد يلفت نظرك هو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، لأن ده سيدهم جميعا، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. حمزة رضي الله عنه أسلم من 10 سنوات سبقت غزوة أحد، أسلم في العام 6 تقريبا من البعث، وطريق طويل جدا جدا من الكفاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في فترة مكة أو سواء في فترة المدينة، سواء في داخل الشعب أو سواء في أثناء الهجرة أو بعد إقامة الدولة أو في بدر. حتى بدر كنا شايفين له مواقف مميزة جدا جدا. المشركون كانوا يقولون من هذا الذي كان معلما بريشة نعام في صدره؟ قالوا حمزة كان ملثم، فكان الكفار مش عارفينه. قال المسلمون حمزة، فقالوا هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. طريق طويل يا إخواني من الجهاد لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالشهادة في يوم أحد. حمزة قبل الإسلام كان مجرد رجل يحب الصيد والمتعة واللهو، يسجد لصنم، عايش حياة ضعيفة جدا، بسيطة جدا، ضئيلة جدا، ليس لها قيمة ولا وزن، لا في حياة مكة ولا في حياة الجزيرة ولا في حياة الأرض، عايش لنفسه. سبحان الله، بعدما أسلم انظر إلى انتقاله من كونه سيدا في قبيلته الصغيرة إلى كونه سيدا لشهداء الأرض أجمعين. سيد الشهداء يوم القيامة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. حمزة استشهد في يوم أحد، أعظم الشهداء. مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه برضو طريق طويل جدا جدا عشان يوصل لكونه شهيدا. عشان يبقى شهيد سبحان الله أسلم من سنين وسنين قبل كده، وجاهد في سبيل الله في مكة وفي الحبشة وفي المدينة وفي بدر وفي أحد، في محطات كثيرة جدا، أبلى بلاء حسنا، أنفق كثيرا، تعب كثيرا، بذل كثيرا، ضحى كثيرا، ثم في النهاية أنعم الله عز وجل عليه بهدية أن مات شهيدا في سبيل الله. وقبل أن يستشهد قطعت يمينه وقطعت شماله، ومع ذلك لم تسقط الراية من يده. سبحان الله، ليه؟ القضية فعلا قضيته، فعلا مشتاق إلى الشهادة، فعلا طالب الموت بصدق. إن تصدق الله يصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فاستشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه بعد رحلة كفاح طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد مصعب بن عمير مر عليه، فوقف عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. يا الله، هذا الحديث يا إخواني في الحاكم وهو صحيح. شهداء أحد يردون السلام على من سلم عليهم، وإلى يوم القيامة زيارة شهداء أحد أصبحت سنة، سنة شرعها لنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الزيارة لشهداء أحد إلى مماته صلى الله عليه وسلم، وبين الممات بقليل خرج صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد ويستغفر لهم. قيمة كبيرة جدا جدا في ميزان المسلمين شهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين. سعد بن الربيع قلنا قصته قبل كده، قلنا قصة المؤاخاة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إزاي كان عايز يدفع نص ماله ويطلق إحدى زوجاته لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. تضحية وبذل حقيقي إخواني بصدق، طريق طويل لحد ما في النهاية دخل موقعة أحد. وفي يوم أحد قاتل قتالا عظيما، في يوم أحد في كل مكان. وفين بعد ما الموقعة انتهت وبعد ما المشركين مشيوا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيطمن على أصحابه، فما لقاش سعد بن الربيع. فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يبحث عن سعد بن ربيعة وقال له: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، عمل إيه؟ قال زيد بن ثابت: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. الله، خير قبل ما يموت، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار، وخلي بالك إلى اللحظة الأخيرة من حياته وهو إيجابي، إلى اللحظة الأخيرة من حياته وهو يحمس الناس على العمل في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله. واحد ممكن يقول: والله أنا خسرت كل شيء، راح عمري، راحت حياتي، راحت أموالي، راحت تجارتي. هو ما فكرش في كل الكلام ده، كل اللي بيفكر فيه هو على مقربة كبيرة جدا جدا من الموت. الحاجة الوحيدة اللي بيقولها، اللي بيوصيها، لو وصية لزوجته ولا الأولاد، ولا وصية للأنصار، ما هي؟ كل الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. سبحان الله، أهم قضية عنده الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو في آخر لحظة من لحظات حياته. سعد بن ربيعة يا أخواني قيمة كبيرة جدا جدا في الميزان الإسلامي. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه يقول عبد الله بن حرام قبل أحد، عشان تعرف قد إيه اشتياقه للشهادة، يقول: رأيت في النوم قبل أحد مبشر ابن عبد المنذر رضي الله عنه، مبشر ابن عبد المنذر من شهداء بدر، يقول له: أنت قادم علينا في أيام. سبحان الله، أنت قادم علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. الله، في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له، كل ده رؤية، قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى، ثم أحييت. عبد الله بن حرام راح قال الرؤية دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عبد الله، هذه الشهادة، هذه الشهادة. سبحان الله، فسيدنا عبد الله بن حرام مشتاق حقيقة للشهادة، وراح غزوة أحد وهو بهذه النية وبهذه العزيمة على أن يموت في سبيل الله. ولما راح غزوة أحد سبحان الله ورأى عبد الله بن أبي ينسحب بجيشه، كان في منتهى الإيجابية، ذهب إليه وحمسه على العودة. ثم لما أصر عبد الله بن أبي على الهروب من أرض المعركة، لعنه عبد الله بن حرام وقال: تبا لك، أبعدك الله، سيغني الله عز وجل عنك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأكمل المعركة بهذه الحمية إخواني، وقاتل قتالا شديدا حتى يقال أنه أول من قتل يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده بنات كتير وكان عنده ديون. بعد استشهاده جاله ابنه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ابنه طبعا حزين جدا جدا لفقد الوالد وللهموم الكثيرة التي أصبحت عليه بعد الآن، فأخذ يكشف الغطاء عن وجه أبيه، يكشف ويغطي، يكشف ويغطي، والصحابة رضي الله عنهم ينهونه والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى، مقدر الموقف اللي هو فيه. فلما لقى جابر منكسر هذا الانكسار الكبير، قال له: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله عز وجل به أباك؟ سبحان الله، قلت: بلى. جابر اللي بيحكي قال: قلت: بلى. قال: خلي بالك بقى، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. يا الله، تخيل هذا الكلام يا إخواني بعد استشهاده مباشرة. الكلام ده مش يوم القيامة، الكلام ده بمجرد استشهاده في يوم أحد. شوف الرواية، قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطيك. يا الله، سبحان الله، يا عبد الله، تمن علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. شوف الأمنية، نفس أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. فالرجل يقول: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي سبحان الله حتى بعد موته حريص برضو على الناس، حريص على أهله، حريص على الأنصار، حريص على المهاجرين، حريص على كل المسلمين. فأبلغ من ورائي، قل للمسلمين قيمة الشهادة، قل للمسلمين كرامة الشهيد. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حديث إخواني صحيح، حديث في الترمذي في ابن ماجه في الحاكم وفي غيرهم، حديث صحيح إخواني، وحديث جميل جميل. شوف قيمة الشهيد في حوار، في خطاب مع رب العالمين سبحانه وتعالى بمجرد الشهادة، بمجرد الشهادة شيء كبير جدا جدا يا إخواني. خيثمة أبو سعد رضي الله عنهم أجمعين، لو تفتكروا قصة سعد بن خيثمة في بدر، سعد بن خيثمة في بدر كان قد استهم مع أبيه للخروج إلى بدر، وخرج سهم سعد سبحان الله واستشهد في بدر. شوف أبوه بيقول لي قبل موقعة أحد، كان في حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لي يقول: لقد أخطأتني وقعة بدر، وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة، وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. الرؤية دي شافها خيثمة قبل ما وقعت أحد مباشرة، وبعدين يقول لي: وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقتي في الجنة. صدق يا إخواني، أصبحت مشتاقا إلى مرافقتي في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له صلى الله عليه وسلم بذلك، وسبحان الله استشهد يوم أحد. صدق، عايز فعلا يستشهد في سبيل الله، مشتاق اشتياق حقيقي إلى الموت في سبيل الله. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن الجموح كان أعرجا شديد العرج رضي الله عنه، وكان كبير في السن، كان فوق 60 سنة، وعنده 4 أولاد، والأربعة سبحان الله يقاتلون في سبيل الله، والأربعة خرجوا معه يوم أحد، وسبحان الله مع كل هذا إلا أنه يصر على الخروج إلى أحد. ليه؟ سامع قضية الشهادة ونفسه يموت شهيد، وهو عنده عرج وكبير في السن وعنده أولاد بيجهدوا يكفونه ذلك، وهو مصر على الخروج، أولاده سبحان الله يرفضون، يقولوا لا ما فيش داعي تخرج، إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك. فسبحان الله عمرو بن الجموح ذهب إلى رسول الله سلام يشكو أولاده، يقول: يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله، خلي بالك شوف اشتياقه، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، مش عايز هذه الإعاقة سبحان الله تعوقني عن دخول الجنة، حتى لو كنت معاق، حتى لو كنت بعرج عرج شديد، ليه ما خشش الجنة؟ ليه ما بقاش شهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت، يخاطب عمرو بن الجموح، أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، يعني أنت ممكن ما تخرجش، بيدي الحكم الشرعي. لكن قال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. شوف يا إخواني، رزق أن يرزقه الشهادة، مش أي حد يبقى شهيد. فخرج بهذا الصدق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أحد، واستشهد مع الشهداء رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. حنظلة رضي الله عنه، حنظلة ابن أبي عامر، خرج كما ذكرنا في درس سابق، خرج وهو في ليلة عرسه، كان في ليلة الدخلة سبحان الله، وخرج للجد في سبيل الله، وسبحان الله من كتر استعجاله خرج وهو جنب، حتى محبش يستنى شوية لما يغتسل من الجنابة، وقاتل في أحد ثم استشهد. الرسول عليه السلام بعد مات حنظلة ينظر إلى نعشه فوجد أن الماء يقطر من نعشه رضي الله عنه وأرضاه، فاستغرب صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى زوجته وقال: ما باله؟ فذكرت قصته، فقال: سبحان الله، إن الملائكة تغسل حنظلة، وأصبح على ذلك يحمل اسم غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن جحش رضي الله عنه برضو طريق طويل جدا جدا، كفاح طويل من أيام مكة المكرمة، وهجرة للحبشة مرة واثنين، وهجرة بعد كده للمدينة المنورة، وخروج في بدر، وخروج في أحد، جهاد طويل. تعالوا شوف كده اشتياق عبد الله بن جحش رضي الله عنه للشهادة. تعالوا شوف الحوار اللطيف جدا العميق جدا الذي دار بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين قبل بدء المعركة. قال عبد الله بن جحش لسعد: ألا تدعو الله؟ تعال ناخد جنب نقعد ندعو ربنا سبحانه وتعالى شوية. فخلوا في ناحية وقفوا مع بعض، فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش قال أمين. ثم قال، خلي بالك بقى من دعاء عبد الله بن جحش، يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص بيدعو دعاء طبيعي، بيدعو دعاء أن يقاتل أحد الكفار فينتصر على الكافر ويأخذ سلب الكافر. لكن انظر إلى دعاء عبد الله بن جحش واشتياقه الحقيقي إلى الشهادة في سبيل الله. قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. سبحان الله، نفسه يقابل حد من الكفار يتقاتل فيقتله الكافر، ثم يمثل بجثته فيقطع أنفه وأذنه ليسأله رب العالمين سبحانه وتعالى: لماذا فعل فيك هذا ومن فعل فيك هذا؟ فيقول: فيك يا رب وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: صدق. شوف تعليق سعد بن أبي وقاص على هذه الدعوة. يقول سعد بن أبي وقاص لابنه، كان بيحكي حكاية لابنه: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. تماما كما دعا إخواني وأخواتي في الله، تماما جدع أنفه وجدعت أذنه تماما كما تمنى. سبحان الله، صدق يا إخواني، صدق. كل دول تشوفنا اليوم طريق طويل جدا جدا عشان يوصلوا للشهادة، دي قاعدة. لكن للقاعدة دي استثناء، استثناء ان ممكن واحد يبقى عمره في الإسلام قصير جدا جدا وتجيله الرغبة الحقيقية للشهادة في سبيل الله بسرعة جدا فيموت شهيدا. عندنا في القرآن قصة صحرة، صحرة فرعون، هؤلاء انتقلوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان في لحظة، ثم أصبحوا شهداء في سبيل الله. برضو شفنا في موقعة أحد مثال كمثال هؤلاء الصحرة، رجل انتقل من الكفر إلى الإسلام في لحظة ثم أصبح شهيدا. سبحان الله، هذا هو القصيرم. القصيرم من الأوس، من قبيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم سعد بن معاذ أسلمت كل قبيلة سعد بن معاذ إلا القصيرم، هذا تأخر إسلامه إلى يوم أحد، إلى يوم أحد نفسه. سبحان الله، في يوم أحد فكر في الإسلام ووجد أن الإسلام قريب إلى قلبه، وسبحان الله بسرعة بسرعة انتقل إلى المسلمين. الآن خرجوا إلى أحد، جري وراهم وراح أحد، لقاهم بيقاتلوا، دخل يقاتل معهم، ثم ضرب وأصيب ووقع على الأرض وهو قبيل الموت. اقتربوا منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقالوا: إن هذا القصيرم ما جاء به؟ ده كان كافر، ما الذي جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ أنت جئت تدافع عن الأنساب والقبيلة ولا جئت للإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون. سبحان الله، ومات في لحظته. آخر كلمة قالها هي دي، أنه قاتل في سبيل الله. ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلق بكلمة بسيطة سريعة ولكن عميقة جدا، قال: هو من أهل الجنة. تخيل، سبحان الله، لحظة واحدة بس، لحظة إيمان، لحظة صدق، ثم انتقل من معسكر الكفر إلى الإيمان، ثم أصبح شهيدا، ثم أصبح في الجنة. كل تاريخه في الإسلام نص يوم تقريبا، ما كملش يوم كامل. يقول أبو هريرة يعلق على هذا الأمر: ولم يصلي القصير لله صلاة قط. تخيل ده إخواني موجود برضو، عشان تعرف أن من أهل الدنيا من يعمل بعمل أهل النار ثم يصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نفس القصة حصلت مع واحد تاني برضو في غزوة أحد، واحد من اليهود كان اسمه مخيريق. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في أحد، جمع اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق، لازم تطلعوا تحاربوا معاه. قالوا: إن اليوم يوم السبت. سبحان الله، أحد كانت يوم السبت، طبعا دول يهود زي ما انتوا عارفين. قال: لا سبت لكم. سبت ايه دلوقتي؟ لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: وخلي بالك، إن أصبت فمالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء. ثم ذهب مع المسلمين وقاتل حتى استشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. على نقيض من قصة القصير من قلناها من شوية، قصة قزمان. فاكرين قزمان؟ ذكرناه في الدرس اللي فات. قزمان قتل ثلاثة من حملة الراية، راية المشركين، واحد ورا الثاني ورا الثالث، ثم قاتل بعدها قتالا شديدا لدرجة أن بعض الروايات قتل 7 أو 8 من المشركين. في آخر الموقعة وجدوه وقد أثبتته الجراحات، يعني أصيب أكثر من إصابة، خذوه شلوه وبشره المسلمون، قالوا: هنيئا لك الجنة. فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، أنا ماليش دعوة بطريقة الإسلام دي، أنا أقاتل قومية فقط، إن قاتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت. سبحان الله. ثم اشتدت به الجراح، الألم بتاع الجروح اللي عنده كان كبير جدا، فنحر نفسه، موت نفسه. وكان إذا ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من أهل النار. تخيل يا إخواني، هذا الرجل قاتل في سبيل الوطنية أو في سبيل القومية أو في سبيل أي شيء وليس في سبيل الله، فكل حاجة ضاعت. حتى لو أبلى بلاء حسنا في الموقعة، حتى لو أدى أفضل من كثير في الموقعة، كل ده عمله عشان حاجة حصلها خلاص في الدنيا، الآخرة ملكش فيها نصيب. في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يقاتل للمغنم، عايز الغنيمة، عايز مال، والرجل يقاتل للذكر، عشان كده الناس تقول عليه شجاع وجريء وقوي، والرجل يقاتل ليرى مكانه، القبيلة بتاعته كده يبقى لها وضع، فمن في سبيل الله؟ قال: شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرض عن كل هذه الفئات. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده بس اللي في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. روى الترمذي وأبو داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، فالناس رجلان. سيبكم من كل الآباء والفخر بالأجداد وبالقبيلة وبالعشيرة، كل ده ملوش ثمن. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي. مؤمن تقي وفاجر شقي. الفخر بالآباء، الفخر بالقوميات، هذا عبية الجاهلية كما وصف صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والناس بنو آدم وآدم من تراب. والحديث حسن زي ما قلنا. يبقى ديت زي ما انتم شايفين حكم كتيرة جدا جدا موجودة في غزوة أحد، موجودة في مصيبة أحد. في داخل المصيبة جعل الله عز وجل خيرا. تكلمنا على أكثر من حكمة لحدوث المصائب على الأمة الإسلامية. مش معنى كده يا إخواني وإخواتي أننا ندور على المصائب، لا، بس معنى كده أن المصيبة مش نهاية الدنيا، أن المصيبة ليست شرا محضا، ولكن في باطنها خير. ساعات بنشوفه ساعات مش بنشوفه، لكن الخير موجود، وربنا سبحانه وتعالى ما كان ليأذن بها إلا لأن فيها خيرا للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه كما ذكرنا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. طيب ده بالنسبة للشهداء اتكلمنا عليهم واتكلمنا على فضلهم وعلى درجتهم. طب الناس اللي عايشة لسه، الناس اللي ما ماتتش في غزوة أحد، الناس اللي خرجت منكسرا انكسارا شديدا، الناس اللي فرت وهربت، الناس اللي لقت نفسها مش قادرة تدافع عن المسلمين وعن الإسلام، الناس دي بتعمل ايه؟ متخيل قد ايه الهزيمة النفسية اللي كانوا فيها؟ متخيل قد ايه الانكسار اللي وصلوا له؟ متخيل قد ايه الحالة النفسية المتردية التي وصل اليها اولئك الفارون عندما وصلوا الى المدينة المنورة ورجع اليهم صلى الله عليه وسلم بجراحه وآلامه ومصابه و70 من الشهداء؟ هذا امر صعب جدا يا اخوان على النفس. هذه الكارثة النفسية كادت ان تودي بهؤلاء جميعا، كادت ان تذهب بهم لولا ان نزل المنهج الرباني لعلاج الهزيمة النفسية، المنهج الرباني لإخراج المسلمين من الانكسار النفسي الذي يعقب المصائب ويعقب الأزمات الشديدة. تعالوا كده نتعرف على ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيخرجنا من أزماتنا النفسية، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بياخد بأيدينا واحد واحد عشان ندخل بعد كده الجنة بعد أن عصينا وبعد أن أذنبنا وبعد أن أخطأنا، بل وبعد أن ارتكبنا الكبائر، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. شوفوا كده، وطبعا زي ما قلت لكم محتاجين نراجع كويس قوي سورة آل عمران عشان نفهم قصة أحد. أنا همر بإيجاز على النقاط ومحتاجين وقت طويل بعد كده نفصل فيه في الكلام ده. أول شيء رفع الروح المعنوية للمسلم بلفت النظر إلى الجوانب الإيجابية فيه. كل واحد فينا يا إخواني جواه جوانب إيجابية وجوانب سلبية. في وقت الهزيمة، في وقت النكسة، في وقت المصيبة تغلب على الإنسان بعض جوانبه السلبية، أخطأ، أصاب، فشل، ضعف، بعض جوانب الضعف موجودة في كل الناس سبحان الله. في هذه الأزمة لازم تقول له أنت زي ما عندك جوانب ضعف عندك برضو جوانب قوة. شوف القرآن نزل يقول إيه، قال آية عجيبة سبحان الله، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، بعد نكسة أحد، بعد هزيمة أحد، بعد مصيبة أحد، سميها زي ما تسميها، بعد كل هذه الكوارث التي حدثت في ذلك اليوم، بعد كل المخالفات الشرعية التي تمت على أيدي بعض الصحابة، يقول لهم رب العزة سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لفت النظر إلى جوانب القوة في الإنسان، بياخد بإيديه عشان ما ينكسرش أكتر وأكتر، علشان ما يقعش، عشان يقوم بعد هذه المصيبة. في لحظات علو الكافر على المؤمن في مرحلة من مراحل الزمن لابد من لفت نظر المؤمن إلى أنه كما أن فيه ضعفا أدى إلى علو الكافر، أنه يملك جوانب إيجابية تسمح له بعودة القيام من جديد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما تشوف دولة غير مسلمة تعلو دول المسلمين فلا يهولنك ولا يحبطنك ذلك، بل انظر إلى ما في يديك. إمكانيات الأمة ضخمة جدا يا إخوان، إمكانيات استراتيجية، إمكانيات اقتصادية، إمكانيات مالية، إمكانيات بشرية، إمكانيات كتيرة جدا جدا، عندك حاجات كتيرة جدا أكتر من اللي فقدتها. لكن أهم حاجة بتملكها وما فقدتهاش بفضل الله هي الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه القيمة العليا هي التي ترفع المسلم فوق أي إنسان في الأرض. إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذه التي تجعلنا أعلى من غيرنا حتى في حال ضعفنا، حتى في حال مصائبنا وأزماتنا. ليس معنى هذا ألا يعمل المسلمون ويجتهدوا، ولكن معناه أن يعلموا أن من أعظم مقومات قيامهم أو هي الأعظم على الإطلاق الإيمان، ولو ملكوه على حقيقته فإنهم الأعلى حقا، وستكون لهم الدولة حتما كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى دي النقطة الأولى في المنهج الإيجابي لعلاج المنهزم نفسيا. الحاجة الثانية رفع الروح المعنوية بلفت النظر إلى الجوانب الإيجابية في الحدث نفسه، في المصيبة نفسها، وده اللي اتكلمنا عليه درس النهاردة، تمييز الصف، إظهار المنافقين من المؤمنين، لفت نظر المسلمين إلى شؤم المعصية، لفت نظر المسلمين إلى خطورة الدنيا، انتقاء بعض المسلمين ليكونوا شهداء. هذه كلها جوانب إيجابية في الحدث. عندما ينظر المسلم إلى هذه الجوانب الإيجابية تطمئن النفس وتهدأ الروح. الحاجة الثالثة توضيح أن المصائب مقدرة، حتما حتما ستقع ما دام الله عز وجل قد قدر لها أن تقع. نعم هناك أسباب، ونعم علينا أن نسعى قدر الإمكان لمنع الكوارث والمصائب، لكننا نسعى لأن الله عز وجل أمرنا بالسعي، وأمرنا بأخذ الأسباب، ونعلم أننا نؤجر على العمل ما دام العمل موافقا للشرع، ونعلم أيضا أن الله عز وجل قادر على تعطيل الأسباب، ونعلم أنه قادر على إنفاذ الأسباب، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فإن قدر للمصيبة أن تقع فليس هناك أي معنى لكلمة لو. لو هذه تفتح عمل الشيطان، مهما قلنا لو كنا عملنا كذا أو كذا أو كذا، المصيبة دي هتقع 100%، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر لها أن تقع. المفروض بقى أتصرف بشكل إيجابي مع المصيبة، مش أخذ الموضوع وأقعد وأفتر وأكسل وأحبط، ده مش مطلوب. الأمر الرابع، الوعد بالقيام من جديد، بس روح الأمل في نصر قادم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، قاعدة محكمة. والله عز وجل يا إخواني وإخواتي لا ينصر إلا من نصره. نصر الله عز وجل يكون بتطبيق شرعه، وإن قضى الله عز وجل بالنصر للمؤمنين فلا غالب لهم حتما. هذه السنة ثابتة إلى يوم القيامة، فيها تجدد الأمل دائما في نصر قادم. الحاجة الخامسة اللي جاءت برضو في سورة آل عمران، التربية بالتاريخ، التأكيد على أن القيام بعد السقوط أمر متكرر جدا في السابق، وسيتكرر حتما في الواقع وفي المستقبل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، نفس القصة دي حصلت قبل كده كتير. وكأي كلمة توضح الكثرة، الأمر متكرر جدا، الحكايات التاريخية التي تتناول نفس المعنى أكثر من أن تحصى. لما نيجي نحكي حكاية أو نقص قصة واقعية حصلت قبل كده، يعلم الناس جميعا أن هذا الأمر من الممكن أن يتكرر، وأن القيام بعد السقوط ليس أمرا نادرا بعيد الحدوث، بل هو القاعدة التي يجب أن يبني عليها المؤمن حساباته. الأمر السادس بقى مهم جدا برضو، خلي بالك منه، توضيح أن الذي أصابك أصاب عدوك أيضا، فيحصل عندك نوع من التهوين للمصيبة. اوعى تكون فاكر أن جهدك اللي بذلته مع عدوك راح كده سدى، لا، جهدك اللي بذلته ده أثر وأثر بعمق. وراجع كده الآيات، يقول سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، وخلي بالك مثله. ويقول في آية أخرى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وخلي بالك كما تألمون، مرة يقول مثله ومرة يقول كما. لا تحسب أخي وأختي في الله أن عدوك قد نصر نصرا بلا ألم، أو حقق ربحا بلا خسارة، مؤكد أنه خسر. المشركون في غزوة أحد فقدوا في بعض الروايات 22 وفي أصح الروايات 37 من القتلى، يعني ما عندوش كده من غير خسارة، 37 رجل هذا رقم ضخم. المسلمين ميت منهم 70، بس خلي بالك قبلها ببدر كان ميت 70 تانيين من المشركين، وكان مأسور 70، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، اتقتل منكم 70 دلوقتي، قبل كده انتم انتصرتوا وخدتوا 70 أسير وقتلتوا 70 قتيل من المشركين. فدايما تفتكر هذه الإصابات في طرف عدوك حتى تهدأ النفس ويطمئن القلب. الحاجة السابعة، لفت النظر إلى أنه من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى أن تتداول السلطة، ليس فقط بين الأفراد يا إخواني وإخواتي، ولكن كذلك بين الأمم. وأمة الإسلام ليست خارجة عن هذا القانون، أمة الإسلام تتسلم قيادة الأرض في أحيان ويتسلمها غيرها في أحيان أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما تعرف الحكاية دي يبقى أمر متوقع وليس مستغربا أن تفقد القيادة للأرض في بعض الأوقات. تحمل المصيبة يكون أحسن إذا كنت متوقع ليها، أما إذا كنت متخيل أنك دايما هتفضل منصور فلا شك أنك ستهزم نفسيا عند إصابتك، وده مش واقعي. الأمر الثامن مهم جدا جدا، والقرآن الكريم ركز عليه تركيز واضح في التعليق على غزوة أحد، وهو أن المسلم يستطيع أن يبدأ بداية جديدة دون أخطاء، يبدأ بصفحة بيضاء دون خطايا أو ذنوب مهما فعل قبل ذلك. المسلمون في أحد أخطأوا خطأ فادحا كما ذكرنا، عصوا الرسول وارتكبوا كبيرة من الكبائر الفرار من الزحف، ومع ذلك سبحان الله تنزل الآيات بالمغفرة على المسلمين، مش مرة واحدة يا إخواني، مش آية واحدة، لا، أكثر من مرة. قال الله عز وجل وهو يصدر الحديث عن قصة أحد، سبحان الله، من أوائل الآيات التي نزلت في هذه الغزوة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر من صفات هؤلاء المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وبعدين بعد شوية آيات قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، في نفس الآية سبحان الله. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم، برضو سبحان الله نفس الآية التي ذكر فيها المشكلة استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ذكر العفو مباشرة ولقد عفا الله عنهم. هكذا إخواني وأخواتي الصفحة البيضاء للمذنب تفتح أمامه طريق العمل من جديد. الأمر التاسع، لفت النظر إلى قضية من أهم القضايا التي ترفع الهمة وتقوي العزيمة، وهي أن الإنسان لا يحاسب يوم القيامة على النتائج وإنما يحاسب على الأعمال. اشتغلت هيكون لك أجر، ما اشتغلتش مفيش فايدة. عينك على الآخرة، سيبك من الدنيا خالص، شوف ربنا بيقول ايه. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الثواب الحسن حقا هو ثواب الآخرة. طب الذين كفروا اللي انتصروا في موقع أو موقعتين، قال الله عز وجل أيضا في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انتصروا في موقع أو اثنين، لا يغرنك هذا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دي كانت الوسيلة التاسعة. الوسيلة العشرة لإخراج المسلمين من الهزيمة النفسية إنك تحذروا بقى، خلي بالك طول القعود وطول اليأس يوجب العقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى في توازن الكفة مش كل تبشير بس، في انذار كمان، يتعادل الخوف من عقاب الله مع الرجاء في رحمته. العمر يا اخواني ايامه معدودة، ليس هناك وقت طويل للتفكير واعادة الحسابات، بل يجب ان يعود المسلم الى ربه سريعا سريعا فعلا. اذا كان الانسان بطبيعته يخطئ فليس هناك اي مبرر ان يصر على الخطأ. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تحذير، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين. كده الكفة تتوازن عند المسلم، فيشتغل وهو حاطط عينيه على رحمة ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت خايف من العقاب. بهذه الوسائل العشر ربنا سبحانه وتعالى أخرج المسلمين من أزمتهم النفسية، بالعكس قربهم منه وغفر ليهم وغسل ذنوبهم وقال لهم ممكن تشتغلوا من جديد بصفحة بيضة تماما. أسلوب راقي يا إخواني، أسلوب تربوي متميز حقيقة. المنهج ده سبحان الله خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه مباشرة على المسلمين. مش بس كده، ده عمل حاجة سبحان الله في منتهى الرقي فعلا، خرج بالمسلمين للجهاد في سبيل الله في اليوم الثاني مباشرة. سبحان الله، المسلمون بما فيه من جراح وآلام سواء كانت آلام جسدية أو آلام نفسية خرج بهم في اليوم الثاني مباشرة 8 شوال 3 هجرية للجهاد في سبيل الله، لمتابعة قريش، لمطاردة الجيش اللي انتصر عليهم امبارح. سبحان الله، منتهى التحميس والتحفيز للعمل لله إلى آخر لحظة. بعض المسلمين ممن لم يشارك في أحد قال يا رسول الله نخرج معك، قال لا، لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. الناس بس اللي قتلت في أحد هي اللي تخرج، عايز يقول لهم أنا واثق فيكم، أنا عارف إن دي غلطة عابرة ولن تتكرر، هفوة من عظماء لا يمكن لها أبدا أن تتكرر، ثقة كاملة في الجيش المسلم مع ما به من جراح. وخرج المسلمون سبحان الله، المجموعة اللي فضلت من المسلمين من غزوة أحد خرجت كلها، خرج من ثبت وخرج من فر قبل ذلك وعلم أن الله قد غفر له، خرجوا جميعا إلى منطقة تسمى حمراء الأسد حوالي 8 ميل من المدينة المنورة، وعسكروا هناك في انتظار الجيش الكافر، وبدأوا يستطلعوا الأخبار، لقوا الجيش الكافر موجود على بعد 36 ميل من المدينة المنورة عند منطقة اسمها منطقة الروحاء، وبرضو الجيش الكافر وقف هناك وقف وقال يا ترى احنا عملنا ايه، احنا انتصرنا انتصار جزئي، الرسول صلى الله عليه وسلم عايش وابو بكر عايش وعمر عايش وعنده جيش في مدينة المنورة والجيش كله موجود، ما ممكن يرجعوا يحاربونا تاني، طب ما تيجي نرجع المدينة المنورة نغزو المدينة المنورة ونستأصل شأفة المسلمين وهم في حالة ضعفهم. الكلام ده كان بيفكر في الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم بيفكر برضه يطاردهم، الاثنين عايزين يحاربوا بعض. بس الرسول صلى الله عليه وسلم اخواني واقعي، ايوه واخد المسلمين معاه، ولكن في حاله من الضعف والتعب والجراح والالام، عارف ان الموقع هتكون صعبه جدا جدا، عايز يرفع من نفسيتهم بس مش عايز يضيعهم ولا عايز يهلكهم في موقعه قد تكون خاسره. لذلك حاول صلى الله عليه وسلم ان يخذل صف المشركين، ان يرهب صف المشركين. لقى واحد اسمه معبد ابن ابي معبد الخزاعي، بعته برساله الى ابي سفيان عشان يحاول يخذل ابا سفيان. ابو سفيان كان عايز يرجع للمدينه المنوره يغزوها، وصفوان بن اميه وبعض المشركين كانوا معارضين. وهم في هذا الحوار دخل عليهم معبد ابن ابي معبد، قال لهم: محمد صلى الله عليه وسلم، محمد قد خرج لكم في اصحابه يطلبكم في جمع لم ارى مثله قط، يتحركون عليكم تحركا قد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم ارى مثله قط. ابو سفيان اترعب، قال: ويحك، ما تقول؟ قال معبد: والله ما ارى ان ترتحل حتى ترى مواصي الخيل. خليك قاعد كده مستني. أبو سفيان قال: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: لا تفعل، إني ناصح. سبحان الله، أحبط أبو سفيان، انهارت معنويات الجيش المكي كلها. ده بيأكد يا إخوان إن هم يألمون كما يألم المسلمون، إن تكونوا تألمون لأنهم يألمون كما تألمون. مش انتصار مبهر حققوه في أحد، بالعكس ده هم واقفين خايفين مع أنهم 3000 واحد. المسلمين كلهم قد ايه؟ كانوا 700، مات منهم 70، حتى لو كلهم خارجين دلوقتي برضو ضعفاء وجرحى والام كثيره. ومع ذلك ابو سفيان مش قادر يتحرك، لدرجه ان ابو سفيان بعت واحد عشان يخذل الجيش الاسلامي. ارسل رساله مع ركب من عبد القيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ان يخذله قدر المستطاع. قال لهم: ابلغوا محمدا انا قد اجمعنا الكره لنستاصله ونستاصل اصحابه. فوصلت الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصر الصحابة جميعا على القتال، أصر الصحابة جميعا على الهجوم على المشركين، مع أن المسلمين سبحان الله 630 على أقصى تقدير والمشركين 3000. خرجوا من أزمتهم النفسية تماما، قهروا تماما الانكسار الذي كانوا فيه، وتحولوا إلى شجعان أبطال مجاهدين في سبيل الله، يطلبون الموت من جديد، لا يخالفون أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المشركين لما عرفوا كده جريوا بسرعة على مكة، سبحان الله. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا، قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. استجابوا لدعوة الرسول للخروج إلى حمراء الأسد، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خرج المسلمون تماما يا إخواني من هزيمتهم النفسية. مش بس هربت قريش، لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في حمراء الأسد 3 أيام كاملة، تخيل، وكأنه هو الجيش المنتصر يتحدى قريش بالبقاء في حمراء الأسد 3 أيام. اللي عايز يجي قاتل يجي قاتل، ومع ذلك لم تأتي قريش. كانت هذه مصيبة عابرة في تاريخ المسلمين، خرجوا بسرعة، لأن المنهج الرباني يا إخواني ليس له عوج، المنهج الرباني ليس فيه خطأ. المنهج الرباني كما قال الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمعنا على الخير دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.